بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ما معنى بكة؟ عندك اسم من أسماء مكة، لماذا سميت بكة؟ يبك الناس يزدحمون فيها. وقيل عندك تبك أعناق الجبابرة، أي من ألحد في الحرم أخذه الله. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم؟ عندك الصخرة التي صعد عليها. ومن الآيات والدلائل على النبوة، على نبوة إبراهيم ونبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أنها بقيت آثار قدمه على الصخرة، وقد رأى ذلك عدد من الصحابة آثار القدم. والظاهر أنها بعد ذلك اختفت، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع أشجارها وقلع حشيشها، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم بضم التاء وكسر الفاء. وقال: يوم الفتح، فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما الجمع بين هذا اللفظ وبين قوله إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة؟ فهل هو حرام من حين خلق الله السماوات والأرض أو من حين حرمه إبراهيم عليه السلام؟ عندك يا حمود؟ إنما إبراهيم أظهر تحريمه للناس، ولم يكن قبل ذلك معروفا بتحريمه، فأظهر الله تشريع حرمته من حين أظهره على لسان إبراهيم. هذا الحديث نصنا أنه محرم من يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه، ومعنى الإذخر لا يدخل في تحريم القطع، فإنهم يستخدمونه لحاجتهم الحدادين. القين هو الحداد، لقينهم ولبيوتهم. والبيوت يستخدم في في سد الشقوق بين الأخشاب. ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما،

وقد روى سفيان بن الحسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فما زاد فهو تطوع فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ومن حديث الزهري به. ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن زيد أسامة يزيد أسامة بن شريك كان أسامة بن زيد ينظر. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل الملائي عن فضيل عن ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي معاوية الضرير به وهو حديث حسن بمجموع الطريقين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص حج البيت بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة وقرأ الآخرون بفتح الحاء وهي لغة أهل الحجاز حج البيت وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد والحج أحد أركان الإسلام. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كما في تفسيره وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحج إليه. ما يرى بالحج الحج إليه ما يرى بالحج إليه من سيجيب عيد العبارة. قال ابن جرير وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيت الحرام الحج إليه. عندك محمد خبر ماذا؟ ما هو؟ طيب يعني مبتدأ مؤخر وفرض واجب خبر مقدم. الحج إلى بيت الحرام فرض واجب لله على من استطاع. وما أراب السبيل وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحج إليه. ما أراب السبيل لك أبو حمزة لأي فعل؟ فعل استطاع فعل للفعل استطاع. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا وما السبيل التي يجب مع استطاعتها فرض الحج. فقال بعضهم هي الزاد والراحلة ثم ذكر ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين. وقال آخرون السبيل التي إذا استطاعها المرء كان عليه الحج الطاقة للوصول إليه. قال ابن جرير وذلك نعم أو ما زال العبارة يعني إحالة على غيره. قال وذلك قد يكون بالمشي وبالركوب وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه يعني قد يعجز مع قدرته على المشي أو على الركوب. بامتناع الطريق من العدو الحائل وبقية الماء وما أشبه ذلك، يعني قد لا يرجو في هذا الطريق أن يبقى معه الماء. قالوا فلا بيان في ذلك أبين مما بينه الله عز وجل بأن يكون مستطيعا إليه السبيل، وذلك الوصول إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه، وذلك قد يكون بالمشي وحده وإن أعوزه المركب، وقد يكون بالمركب وغير ذلك. ثم ذكر ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، يعني ما يقيد الاستطاعة في شيء بعينه، فقد يستطيع على الزاد والراحلة ولا يستطيع الوصول إلى البيت بسبب أعداء في الطريق، بسبب حروب في الطريق ما يستطيع الوصول. إذن الزاد، وأيضا قد لا يشترط الراحلة إذا كان قريبا من مكة، يمشي مسيرة على قدميه ساعتين 3 ساعات ويصل، ما يشترط الراحلة في هذا، يستطيع أن يصل بدون مشقة. إذن التعميم كما عمم الله، من استطاع إليه سبيله. وقال آخرون السبيل إلى ذلك الصحة، وهذا أيضا من شروط المستطيع أن يكون صحيح الجسد، المريض ما يستطيع هذا. ثم ذكره عن بعض أهل العلم، ثم قال رحمه الله، من هو القائل؟ ابن جرير. ثم قال رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن ذلك على قدر الطاقة، لأن السبيل في كلام العرب الطريق، فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له من زمانة المرض المستمر، من زمانة أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو زاد وضعف عن المشي، فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه. فإن لم يكن واجدا سبيلا، أعني بذلك فإن لم يكن مطيقا الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه، فهو ممن لا يجد إليه طريقا ولا يستطيعه، لأن الاستطاعة لذلك والقدرة عليه، ومن كان عاجزا عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل. وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها، لأن الله عز وجل لم يخصص إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيع السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه، فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا بعموم الآية. ثم قال رحمه الله وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني بذلك جل ثناءه، ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته فأنكره وكفر به فإن الله غني عنه عن حجه وعمله. أما الإنكار فهو جحود الفريضة، فهذا كفر لا شك لا مرية فيه. ومن كفر أي بفرضيته فإن الله غني عنه، فإن الله غني عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه من الجن والإنس. ثم ذكر جملة من أهل العلم القائلين بذلك، ثم قال رحمه الله وقال آخرون معنى ذلك أن لا يكون معتقدا في حجه أن له الأجر عليه، ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة. هذا يرجع للمعنى الأول. قال أبو عبد الله غفر الله له، وهذا القول راجع إلى القول قبله، إذا كان يعتقد أنه ليس عليه بتركه إثما ولا عقوبة فمعنى أنه لا يرى وجوبه. ثم قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون معنى ذلك ومن كفر بالله واليوم الآخر، ثم ذكره عن جماعة من أهل العلم، يعني ما جعله كفر بالحج فقط، أي الكفار بصورة أكمل. وقال آخر معنى ذلك ومن كفر بهذه الآيات التي في مقام إبراهيم، وقال آخرون من كفر بالبيت، وقال آخرون كفره به تركه إياه حتى يموت. قال وأولى التأويلات بالصواب في ذلك قول من قال معنى ومن كفر ومن جحد فرض ذلك، لأن الآية في سياق إجاب الحج. ومن جحد فرض ذلك وأنكر وجوبه فإن الله غني عنه وعن حجه وعن العالمين جميعا. وإنما قلنا ذلك أولى به لأن قوله ومن كفر يعقب قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأن يكون خبرا عن الكافر بالحج أحق منه بأن يكون خبرا عن غيره، لأن الآية في سياق إيجاب الحج، مع أن الكافر بفرض الحج على من فرضه الله عليه بالله كافر. وإن الكفر أصله الجحود، ومن كان له جاحدا ولفرضه منكرا فلا شك أن حج أن فلا شك إن حج لم يرج بحجه برا، يعني التفسير الثاني الذي قالوا من قال من حج الذي يحج وهو لا يعتقد أن فيه ثواب وإن تركه ليس عليه إثم، هذا هو نفس معنى الجحود. فلا شك إن حج لم يرج بحجه برا وإن تركه فلم يحج فلم يره مأثما، يعني الجاحد هو نفسه أيضا يعتقد هذه الأمور. فهذه التأويلات وإن اختلفت العبارات بها فمتقاربات المعاني. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بكير النخعي عن العلاء بن المسيب عن عاصم عن ابن عباس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي من زعم أنه لم ينزل، أي لم ينزل وجوبه. إسناده صحيح، وهذا تفسير عن ابن عباس يتمسك به. إسناده صحيح رجال ثقات، وأبو بكير هو عبد الله بن سعيد النخعي، وتصحف في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم إلى أبو بكر. وقال رحمه الله تعالى كما في تفسيره حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يقول من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه مأثما. قال أبو عبد الله غفر الله له صحيح بالطريق السابقة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتاب الحج من شرح العمدة الحج واجب في الجملة وهو أحد مباني الإسلام الخمس، وهو من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته خلفا عن سلف، والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحرف على للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان، وقد أتبعه بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافر، وأنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج، كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه لأن الله غني عن العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.